بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. قال رحمه الله: ورنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الصلاة وكيفياتها وأركانها وواجباتها. يقول رحمه الله: ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في القراءة، يعني في الجهر، ما يجهر بها، لأنها ليست آية من القرآن عند كثير من العلماء إلا في النمل، إلا في سورة النمل: فإنه بسم الله الرحمن، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن. ففي النمل هي آية، وما عداها ليست آية عند كثير من العلماء، وبعضهم يقول إنها آية وإنها من القرآن وأنها تقرأ جهرا. وهذا كله راجع إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وما أخبر به، فهذا يختار كذا وهذا يختار كذا، ومن معه دليل صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فليفعل ما يشاء، فلا ينكر عليه، يعمل ما يشاء. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة قال: قال سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة. يقول سمع أبا السائب مولى أبي زهرة يقول: سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. حمل هذا الكلام بعض العلماء على البطلان وأنها باطلة صلاتك إذا لم تقرأ بفاتحة الكتاب، وحملها الآخرون على النقص أنها قليلة النقص أنها تنقص، ولكنها صحيحة لا تعيدها، صحيحة ولا تعيدها ولا تؤمر بإعادتها، وأنها صحيحة لكنها قد تكون اختلها نقص إذا لم تقرأ بآية بالفاتحة اختلها نقص، وإلا فلا تبطلها، فلا تبطل الصلاة بالأحاديث الآتي الصحيحة، أحاديث صحيحة وآية صريحة أنها لا تقرأ، أن الآية أن الفاتحة لا تقرأ جهرا خلف الإمام كما سيأتي. نعم. خداج غير تمام. يقول خداج غير تمام يعني ناقصة ليست تامة، وإلا بعض العلماء حملها في حديث عبادة بن الصامت حملها على أنها لا تصح الصلاة، اللي ما يقرأ بالفاتحة ما تصح صلاته حتى ولو خلف الإمام، حتى لو أنت خلف الإمام لازم تقرأ لأن ما تصح، لأن عبادة بن الصامت قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن كل هذه حملها العلماء على أنها ناقصة أو قليلة أو كذا، لأن فيها أحاديث مقابلة لهذه الأحاديث صحيحة صريحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بترك قراءة القرآن خلف الإمام كما سيأتي. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام أخذ ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك. يقول السائب: فقلت لأبي هريرة إني أكون خلف الإمام أحيانا ولكن ما أقدر أقرأ فكيف أقرأ؟ فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي، اقرأ بنفسك، اقرأ الفاتحة بنفسك الإنسان. وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، أن الإنسان يقرأ بنفسه ولو كان خلف الإمام، يقرأ بنفسه يعني سرا، تقرأ بسكتات الإمام، تقرأ بسكتات الإمام. الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام وسكت استفتح أنت واقرأ، وإذا سكت بعد الفاتحة اقرأ أيضا، وإذا سكت بعد قراءة السورة قبل التكبيرة اقرأ، لعلك أن تقرأ الفاتحة، وإن لم تقرأها ولا تستطيع قراءتها فهو يتحملها عنك عند الإمام أحمد، الإمام يتحملها عن المأمومين عند الإمام أحمد للأحاديث التي تأتينا. قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يقول أبو هريرة مستدلا بقراءتها حتى خلف الإمام، يعني ولو في نفسك الإنسان، يقول أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه، يقول: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى وتقدس يقول: قسمت الفاتحة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فهي نصفين، نصف لي ونصف لعبدي. فإذا قال بسم الله الرحمن، قال الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، يقول الله تعالى وتقدس ويتكلم بكلام مسموع حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. هذا ربك يتكلم تعالى وتقدس ويثنب ويمدح الرجل الذي يتكلم، عبده الذي يثنى عليه. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، الآيتين إياك نعبد هو يعبدني ونعطيه جزاءه، ويستعينني وأعطيه إعانته. فإذا قال آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الأولى لرب العالمين ثنى على الله تعالى وتقدس، والوسط بينك وبين عبدي ربك تعالى وتقدس، وآخر السورة لك يا الإنسان الهداية والتوفيق والصراط المستقيم، هذا لك يا إنسان من ربك تعالى وتقدم. أنت أثنيت عليه في الأول، وإذا أثنيت على ربك ما أعطاك ما تطلب، إذا أثنيت عليه تعالى وتقدم فتح الباب بينك وبينه وأعطاك ما تطلب. وأما إياك نعبد وإياك نستعين فهذا بيني وبين عبدي، هو يستعين بي وأنا أعينه، وهو يستهديني وأهديه. نعم. إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. يقول النسائي رحمه الله: إيجاب فاتحة قراءة فاتحة الكتاب. يقول: حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا محمود بن الربيع، محمود بن الربيع وله صحبة قال وإن كان صغيرا لكن له صحبة قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. يقول عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل لا صلاة يعني مجزية خلاص ولازم يعيدها، أو أنها لا صلاة كاملة وأنها إنما هي أتى اختل لها نقص وإلا فليست فلا يعيد فلا يعيدها، هل هي ناقصة وأنه لا يعيده أن الصلاة تمت خلاص، أو أنها لا صلاة له نهائيا ولا ويعيد الصلاة إذا لم يقرأ. هذا لم يقل به أحد أنه لا يعيدها إذا ما قرأ الفاتحة يعيدها، ما قال به أحد. الشافعي رحمه الله يقول: لا بد من قراءة الفاتحة حتى ولو أنت خلف الإمام، تقرأ الفاتحة ولو أنت خلف الإمام الإنسان، هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الخلاف في كونها ناقصة ولا كاملة، يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة مجزئة وأن يعيدها إذا ما قرأت، أو لا صلاة كاملة وأن احتلها نقص قليلا، هذا كله من الأعراض. أما مجزئة، لا صلاة مجزئة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أرى أن أحدا قال به، واللي قال به قد يقول أنها مجزئة يعني قليلة النفع أو قليلة كذا أو البركة أو ما لها ثواب أو شيء من هذا. أما مجزئة يؤمر بإعادتها فهذا ما رأيت أحد يؤمر بإعادته يقول أنه يؤمر بإعادته، لأن في أحاديث ما أسكت ماذا بحديث متضاد متقابلة مع أحاديث أبا عبادة وأبي هريرة وغيرهم. عندك حديث صحيحة صريحة هنا وآية من القرآن، وعندك حديث صحيحة صريحة هنا ومتقابلات ومتضاربات، لكن الجمع بينهما أن الإنسان يقرأ الفاتحة مهما استطاع. تقرأ الفاتحة حتى لو انت خلف الإمام الإنسان مهما استطعت، يعني تقرأ بسكتاته تقرأ كذا، فإن لم تستطع ولا حصل لك أنك تقرأ فإن الإمام يتحملها. نعم. ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن معمر قال عن الزهري قال حدثنا محمود بن الربيع قال عن عبادة بن الصامت بالمعنى الأول. عبادة بن الصامت يقول لا صلاة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حتى خلف الإمام، يعني حتى وأنت خلف الإمام ولا تسقط إلا في حالة واحد أو حالتين عند الشافعي، عنده واجبة شافعي عنده واجبة أنها لازم أنك تقرأها الإنسان ولو أنت خلف الإمام، إلا إذا أتيت والإمام راكع فإنها تسقط تسقط عنك وتركع على طول. نعم. زاد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، يقول هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، عاد صاعدا وهم يعني حتى سورة أقرأ بفاتحة الكتاب وأقرأ سورة أيضا مع وأنا خلف الإمام أو ما أنا أما خلف أو أنا منفرد أقرأ الفاتحة أقرأ سورة، يعني إذا كنت منفردا أو كنت إماما فلا بد من قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها، لأن هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إيجاب السورة بعد الفاتحة للمأموم والإمام والمنفرد هذا شيء آخر. فضل فاتحة الكتاب. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المقرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتي من سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أعطيته. يقول النسائي رحمه الله فضل فاتحة الكتاب، الفضل لفاتحة الكتاب فضلها عظيم لا شك فيها، الفاتحة فاتحة الكتاب فضلها عظيم وكبير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عمار بن زريق قال عن عبد الله بن عيسى قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل عنده جالس ففتح السماء فطار رفع جبريل رأسه وقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط يعني معنى هذا أن هذا الباب فتح لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الباب من أبواب السماء لم يفتح منذ خلق الله السماوات والأرض ولكنه فتح الآن. ليش؟ لأجل بشارة الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال ملك لم ينزل إلى الأرض قبل هذا اليوم، ملك لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك اليوم وأتى بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة، بشر الرسول بها بشارتين، بشرى أن الفاتحة وبشرى خواتيم سورة البقرة. ما تقرأ آية إلا قال إلا قلت آمين قال ربك استجيب لك استجيب لكم نعم آمين ربي يقول نعم آمين نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قرينا السلام الشاهد أن الملك نزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأتى إليه فسلم عليه وعلى جبريل ثم قال أبشر يا محمد فإن الله أعطاك خواتيم سورة البقرة والفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم يؤتهن نبي قبلك، لم يؤتهن هذه الآيات والسور لم يؤتهن نبي قبلك لا الفاتحة ولا خواتيم سورة البقرة، ما أوتيها نبي قبلك. فخواتيم سورة البقرة كل ما قلت ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال تقول آمين قال ربك استجيب دعوتك نعم، وإذا قلت لا اغفر لنا ذنوبنا ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا قال ربك نعم، يقول آمين تقول يقول ربك نعم استجيب لك نعم. لم تقرأ حرفا منهما إلا وعطيته. لم تقرأها؟ لم تقرأ حرفا منهما إلا وعطيته. لم تقرأ حرفا منهما إلا وعطيته، يعني من آخر من أواخر سورة البقرة، من قوله آمن الرسول بما، من قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما تقرأ حرف من هذه الآيات إلا أتيت هذا الحرف، يقول الله نعم قد استجيب لك، نعم استجيب لك. تأويل قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبس بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب ليخرج قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تأويل قول الله عز وجل تأويل قول الله تعالى نعم ولقد آتيناك سبعا من ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني يقال انها سبع الطوال، السور الطوال انها تضمنتها سورة الفاتحة، تضمنت معاني السور الطوال السبع تضمنتها الفاتحة، وهي الحزب الأول القرآن 13 حزبا، الحزب الأول السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واجعل الأنفال وبراءة واحد لأن ما فيها بسملة، ما فصل بين براءة توبة وسورة الأنفال سورة واحدة يعتبرونها لأن ما فصل بينها وبينها ببسملة، هذا قول. والقول الثاني أن براءة نزلت بالسيف، ولهذا بسم الله الرحمن الرحيم أمان، إذا قلت بسم الله الرحمن فهو أمان لك وأمان لمن تكفل عليك. لكن الصحيح أن الأنفال كما قال عثمان رضي الله عنه لعلي أو لأحد الصحابة لما سأله لماذا عمدتم إلى سورة ولم تجعلوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي الأنفال والتوبة، قال إننا وجدناه هكذا وأنها من السبع الطوال، الأنفال وبراءة من السبع الطوال هي سورة واحدة ولكنها فصلت بآيات السيف إلى آخره. الشاهد أنها عند كثير من العلماء أنها سورة واحدة الأنفال وبراءة، ولهذا لم يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخبرنا إسماعيل قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن نعم خبيب بن عبد الرحمن خبيب بن عبد الرحمن قال قال سمعت حفص بن عاصم يقول سمعت حفص بن عاصم يقول عن أبي سعيد بن المعلى عن سعيد بن المعلى أبي سعيد بن المعلى أنه أتى إلى النبي أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في المسجد فدعاه وهو يصلي قال تعال يا أبا سعيد سعيد بن المعلى فلم يجبه كمل الصلاة ثم لما انتهى من الصلاة ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألم أدعك ما سمعت قولي تعال قال رسول الله صلي قال لم تقرأ والله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم فأنا دعوتك حتى وأن تصلي لازم تجيب. ولهذا كثير من العلماء أن الرسول إذا دعا صحابي لازم يجيبه حتى لو يصلي وأنه ألزم من أبيك إذا دعاك الرسول لازم تجيب، وأما أبوك فأنت حر إذا كنت تصلي الفريضة ما تجيب وإذا كنت تصلي نوافل فتقطعها وتجيب والدك، أما الرسول فلازم تجيبه على كل حال تجيب الرسول إذا دعاك. الشاهد أنه قال لك قال له قال يا أبي سعيد بن المعلى سأعلمك كلمات هي السبع المثاني. قال لما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله ما الذي تقول ما هي السورة قال هي سورة الفاتحة فاتحة الكتاب. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن الآلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. يقول أبي بن كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قال تعالى وتقدس ما أنزل الله على في التوراة ولا في الإنجيل قرآنا أو كلمات أو شيء من هذا مثل أم القرآن، لأنها تضمنت سبع الطوال السبع المثاني الطوال وتضمنت معاني كثير من القرآن. الفاتحة تضمنت كثيرا من القرآن ولها فضل كبير، الفاتحة لها عظمة وله فضل كبير. فمن قرأ على مريض شفي، من قرأ على مريض وهو مؤمن، أنت مؤمن والمريض مؤمن شفاه الله، كررها مرتين ثلاث يشفيها الله بإذن الله. لأن بسعيد الخدري تفل على لديغ القوم من العقرب، لديغ يصيح صياح ويزبد أفمه يطلع زبد ويصيح سيدهم لديغ العقرب، فأتوا إليهم قالوا اقرأوا لنا، قالوا أنتم منعتونا الطعام ولا يمكن نقرأ إلا بجعل، فأعطوهم 40 طلي 40 قطيع من الغنم 40 طلي. قرأ أبو سعيد يقول والله ما تعديت فتحة الكتاب، أقرأ مرتين ثلاث أربع ثم نشط كأنما نشط من عقال ونام الرجل. فأعطوهم 40 طلي وأخبروا الرسول بهذا، قالوا فعلنا كذا. قالوا ما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. وما يدريك أنها رقية، الفاتحة رقية لا شك في هذا، ما يقرأ فيها عبد مؤمن مخلص فعارف معانيها وفضلها وجمال، وأن الله تعالى وتقدس أنزلها وجعلها بينه وبين عبده، ثم يقرأها على مريض إلا شفي بإذن الله. إذا كان مؤمنا تقيا خالصا يشفى بإذن الله المريض اللي تقرأ عليه الإنسان وتكرر الفاتحة، لأن لها أسرار لا يعلمها إلا الله، لها أسرار في الشفاء لا يعلمها إلا الله. ويقول في آخر الحديث أبي بن كعب إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة يعني الفاتحة، قسمتها بينه وبين عبدي، لأن الصلاة لا تخلو من الفاتحة، لا بد أن يقرأ الإنسان بالفاتحة لا تخلو، فلهذا سميت الصلاة. قسمت الصلاة يعني قراءة الصلاة، قسمتها بينه وبين عبدي. فإذا قال الحمد لله قال ربنا تعالى وتقدس أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، لأن ما في أحد يملك الدين وهو الدين اللي يقام يدان الناس فيه، لك تفعل إن شيء خيرا فخير وإن شرا فشر، إن فعلت خير لك وإن فعلت شر لك، ما حد يظلمك الإنسان، أك اليوم ما في ظلم، ومالك هذا يوم رب العالمين، مالك يوم الدين هو اللي يدان الناس فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر يدان الناس فيه. فلهذا سؤال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، أنت تدعو إياك نعبد وتعبدني وأنا أجيب دعوتك، أنت تستعين بي وأنا أعينك. فإذا كملت فاتحة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالفاتحة من أعظم السور التي أنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تضمنت معاني السبع الطوال. نعم. قال رحمه الله فرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني السبع الطوال. قال وأخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال السبع الطوال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن مسلم بن البطين قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعم أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني السبع. يقول ابن عباس أوتي النبي عليه الصلاة والسلام سبعا من المثاني، يعني أوتي الفاتحة التي هي فيها معاني وتضمنت معاني السبع الطوال، السبع السور الطوال. ولهذا يقول الشاعر أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم بالليل، يعني بالليل صليت صلاة تناجي ربك الإنسان بالليل ما في احد غير ربك بينك وبينك وبين بينك وبين السماء ربك تعالى وتقدس، وبين يديك يطيل على السبع الطوال وقوفكم لعله يفتح ان يغفر ذنب او يفتح بابه، فلعله ان يغفر ذنب او يفتح باب، اطيل على السبع الطوال وقوفكم فلعله ان يغفر ذنب او يفتح باب، ولا شك انه اما يغفر الذنب او يفتح الباب او يغفر الذنب ويفتح الباب سواء بسواء. اذا اطلت على السبع الطوال تقرا وتبكي وتناجي ربك الانسان، وان كان ما قراتها كلها لكن تقرا من الطوال، تقرا من البقره ما تستطيع، تقرا من الانعام ما تستطيع، تقرا من آل عمران من النساء، لان هذه السبع الطوال ما حد يستطيع يقراها الا الذي يريد معه، اعطاه الله، اعطاه الله ملكه في التلاوه، واعطاه الله لفظا حلو، واعطاه الله درجا درج يدرج في الاقارب من حدر اللي يعطيها الله حسن التلاوه والالفاظ وخفة الألفاظ من القرآن، هذا لا شك أن الله تعالى تقدس يوفقه، يستطيع أن يقرأ القرآن كله إن استطاع، يستطيع أن يقرأ القرآن كله. لكن السبع الطوال نعم، في كثير من الإخوان ومن طلبة العلم ومن العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم إلى يومنا هذا من يستطيع يقرأ السبع الطوال في ليلة واحدة، يستطيع لأن الله أعطاه خفة لفظ وخفة قرآن، لأن الله يخفف القرآن على عبده المسلم إذا رآه منحرفا إليه ومشتاقا إلى كلامه ومشتاقا إلى دعوة إلى مناجاة ربه ومشتاقا إلى كلام ربه، ويتلو بتخشع ويتلو ببكاء أو يستحضر البكاء إلى آخره، يخفف الله يخفف عنه كلامه، يخفف الله تعالى وتقدس عن كثير من العباد تلاوة القرآن، فيتلوها ولا يحتاج تعمق ولا شيء، يتلوها بدون أن يخل، بدون أن يخل بالحروف، يتلو القرآن بدون أن يخل بحرف من الحروف، يتلوها ويستمر كأنه منحدر من سيد، منحدر من جبل، يمشي يمشي يمشي يمشي حتى يختم السورة ثم يبدأ بالثانية وهكذا. قال أخبرنا علي بن حجر، يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن القاضي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال السبع الطوال، يقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال السبع المثاني هي القرآن الطوال، السبع الطوال التي هي أول حزب، لأن ابن عباس سئل عن تحزيب القرآن وسئل عن كيف تحزبون القرآن، كيف يحزب الصحابة القرآن، قال السبع الطوال حزب، السبع الطوال كلها إلى آخر التوبة حزب، ثم بعد ذلك حزب أول، الحزب الأول، الحزب الثاني والحزب الثالث إلى 13 حزب من إلى آخر التوبة حزب، ثم تبتدي الإنسان من يونس إلى آخر المؤمنون، ثم بعد ذلك عد أحزاب إلى آخر مفصل حزب واحد، المفصل حزب واحد، المفصل من قاف إلى آخر القرآن حزب واحد، الشاهد إنه 13 حزب، 13 حزب القرآن يحزبه الصحابة 13 حزب، يعني كل ليلة يقرأ حزب، نستطاع كل ليلة يقرأ حزب. نعم. ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضكم قد قال جنيها. يقول النسائي رحمه الله ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام، فيما لم يجهر فيه الإمام. نعم. يقول أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة قال حدثنا زرارة قال عمران بن حسين، يجوز أن يكون بن أوفى قال بن أبي أوفى قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمسلمين وبالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقرأ شخص سبح اسم ربك الأعلى، الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ خفية وهذا يقرأ جهرا، فلما سلم الرسول قال نعم. قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضكم قد قال جميعا. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من قرأ سبح اسم ربك الأعلى ورائي؟ قال شخص رجل منهم أنا يا رسول الله. قال علمت أنني أخالج، يعني أنازع القرآن، أقرأ القرآن وأنازع فيه لأن واحد يقرأ معي فلا يقرأونه، فنهاهم عن قراءة خلفه، نهاهم عن القراءة خلفه سواء جهرا أما سرا فلا كذلك، ولكن جهرا لا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه، فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خالجني. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا قتادة قال عن زرارة بن أوفى قال حدثنا عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العصر، شك هنا ولكنه جزم في الأولى، السند الأول والحديث الأول جزم ربك الأعلى، ولكن واحد أحد الصحابة دخل الصلاة وقرأ جهرا بسبح اسم ربك الأعلى، فلما سلم قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال يا رسول الله أنا ولم أرد إلا خيرا. قال قد علمت أني أخالج إياها، يعني أنا أقراها وتقراها، قد علمت أني أخالج إياها. نعم. فرق القراءة خلف الإمام فيما جهر به. قال رحمه الله برنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك. يقول الإمام النسائي رحمه الله ترك القراءة للقراءة في الصلاة التي يجهر فيها الإمام. الإمام يجهر وأنت تقرأ معه ما يمكن، تسكت الإنسان لتسمع قراءة القرآن كما سيأتي في آية سورة الأعراف. يقول النسائي حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن ابن أكيم الليثي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة وجهر بالقراءة وكان واحد أحد الصحابة يقرأ معه، فلما سلم قال من قرأ؟ قال فلان. قال قد علمت أني أخالج وأنكم تقرؤون خلفي، إذا قرأت وجهر بالقراءة فلا تقرأوا خلفنا. يقول إني أقول، يقول للصحابة رضي الله عنهم إني أقول ما لي أنازع القرآن، أنا أقرأ واحد يقرأ معي معناه أنه يجاذبني القرآن، أنا أقرأ ويقرأ، تجاذبت أنا وياه القرآن. فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. قراءتهم بالقرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. قال رحمه الله أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. سبق هذا الحديث عن عبادة بن الصامت واختصر هنا النسائي رحمه الله. يقول ترك القراءة فيما يجهر به الإمام. حدثنا قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. وترك القراءة أم القرآن قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. يقول النسائي حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا زيد بن قدامة زيد بن واقد قال عن حرام بن حكيم قال حدثنا نافع بن محمود قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقرأ في احدى الصلوات التي يجهر بها في القراءة. نعم. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بإحدى الصلوات التي يجهر بها فقرأ أحدهم ثم لما سلم قال لا يجهر أحد منكم بالقراءة لا يقرأن أحد منكم بالقراءة خلف الإمام إلا بأم الكتاب لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا تقدم هذا الحديث تقدم معنا. تأويل قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال رحمه الله أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن أجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا تأويل قول الله عز وجل تأويل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام أحمد رحمه الله أجمع العلماء على أنها في الصلاة خلف الإمام أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة خلف الإمام ويؤيد كلام الإمام رحمه الله أحمد كحديث النسائي هنا. يقول النسائي حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان قال حدثنا بن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام فكبروا كبر لتكبيرة الحرام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. إذا كبر لتكبيرة الحرام هذا ركن وإذا قرأ فأنصتوا أنتم المأمومين أنصتوا لقراءة القرآن لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو تقول اللهم ربنا ولك الحمد كما سيأتي تقول اللهم ربنا لك الحمد أو تقول ربنا ولك الحمد أما بالواو بدون اللهم أو تجيب اللهم بدون واو اللهم ربنا لك الحمد أو تقول ربنا ولك الحمد هذا بالنسبة للمأموم. أما الإمام والمنفرد فله أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد له أن يجمع بين الثنتين. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو عبد الرحمن كان المقرمي يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري الذي قال إنه ثقة قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا إنما الإمام ليؤتم به وهنا يقول إنما الإمام ليؤتم به كلها واحد إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا يعني لا تكبروا حتى يكبر لا يكبر أحد تكبيرة الإحرام حتى يكبر الإمام ولا تبمالك صلاة الإنسان لأنك سبقت الإمام بالتكبيرة فلا تكبر حتى يكبر وإذا قرأ فأنصتوا إذا قرأ القرآن فأنصتوا لقراءة رب العالمين لأنك في عبادة أولا تسمع قراءة الإمام وثانيا أنت في صلاة الإنسان فتجمع بين عبادتين. نعم. قال أبو عبد الرحمن كان المقرمي يقول هو ثقة يقول المقرمي وهو من أهل الجرح والتعديل يقول أن محمد بن سعد هذا ثقة يعني كأن أحدا تكلم به ونفى الكلام هذا نفى الشبهة التي اتحامت حوله. نعم. اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. قال رحمه الله: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إلا أما القوم إلا قد كفاهم. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب. نقول النسائي رحمه الله: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، يعني في المعنى الأول. يقول حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو الزاهرية قال حدثنا كثير بن مرة قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: نعم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. هذا عام. سئل عليه الصلاة والسلام: كل صلاة تقرأ فيها بقراءة؟ قال: نعم، كل صلاة تقرأ فيها بقراءة. ولم يفصل ولم يخصص، لكن الأحاديث خصصت أن الإمام المأموم خلف الإمام ما يقرأ إذا كانت الصلاة جهرية ما يقرأ، وأما أحال الحديث هذا فهو عام. ثم قال له: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه يا رسول الله؟ قال: نعم. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إلا أما القوم إلا قد كفاهم. يقول: التفت إلي فقال: ما أرى الإمام إلا أما القوم لينتفعوا به، يعني ليستفتقدوا به، ليقتدوا به ويستمعوا لقراءته وكلامه. نعم. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء. يقول النسائي رحمه الله: هذا الكلام التي هو يقول إنما جاء إلى الإمام أو إمام أو إن الإمام أفي كل صلاة، لا خل السؤال، لكن الأخير الجواب الأخير هو موقوف على أبي الدرداء. ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن. قال رحمه الله: أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النسائي رحمه الله: من لم يحسن القراءة أو لا يعرف القراءة ماذا يفعل؟ يقول النسائي: حدثنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان قال عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا إبراهيم السكسكي قال عن ابن أبي أوفى قال حدثنا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن. يقول ابن أبي أوفى: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، ما أستطيع أحفظ شيئا من القرآن وأقرأه في صلاتي، ما أستطيع، ماذا أصنع؟ فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكفيك الإنسان هذه الكلمات، تكفيك في كل حالة إذا كنت لا تعرف شيئا من القرآن. تكفي كل عامي أمي لا يقرأ ولا يكتب، تكفي هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. العمل في الطواف، في السعي، في المشي، في كل حالة تكفيك، في صلاتك الإنسان، في طوافك، في سعيك، تكفيك هذه الكلمات إذا لم تأخذ شيئا من القرآن. لا تستفز شيئا من القرآن ولا تكتب ولا تقرأ، فإن هذه الكلمات تكفي عامة الناس اللي لا يقرؤون ولا يكتبون. نعم. جهر الإمام بآمين. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يقول النسائي رحمه الله: القول بآمين بعد الفاتحة يقول آمين، ومعناها اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب لنا يا ربنا سواء كانت من الإمام أو من المأموم أو من المنفرد. إذا قلت آمين فمعناها اللهم استجب يا ربنا لدعائنا، لأن الفاتحة كلها ثنى على الله وبعدين لك وله، ثم بعد ذلك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. والصراط قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الصراط الحقيقي، قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الصراط الحقيقي المنصوب على متن جهنم. اهدنا الصراط المستقيم يعني خلصنا من هذا، أو اهدنا الكتاب كتابك القرآن، أو اهدنا لاتباع الرسول، أو اهدنا للمجاز أن نجاوز الصراط على طريقة المؤمنين. فالشاهد أن الصراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تطلب أن نهديك الله إلى صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجنبك طريق اليهود لأنهم ضالين، وطريق النصارى لأنهم أيضا ضالين. غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. اليهود عبد الله على علم وظلوا نعوذ بالله، تركوا العلم النافع وصاروا مثل الحمير اللي تنقل كتب كتب علم. والنصارى عبد الله على جهل فظلوا أيضا. هذا هؤلاء عبد الله على علم فظلوا وأشركوا مع الله وعصوه على علم، وهذا عبدوا غيره، عبدوا غير الله وهم ما يفهمون حاجة. اليهود عبدوا غير الله مع علمهم، والنصارى لا يفهمون حاجة وعبدوا غير الله. فالشاهد هؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ظلين، جنبنا طريقهم. فإذا انتهت الفاتحة وقال الإمام آمين، وقال الإمام ولا الضالين، هو نفسه يقول آمين، والملائكة تقول آمين، والمسلمون من الإنس والجن من وراءه يقولون آمين، وربك يقول أنت تستجب يقول نعم نعم. جهر الإمام بآمين، جهر الإمام بآمين. حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي، الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال القارئ يعني الإمام، إذا قال القارئ يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وهو برضه يقول آمين، وأنتم ونحن نقول آمين، والجن والإنس تقول آمين، والملائكة تقول آمين. فمن وافق من عباد الله الصالحين تأمينه تأمين الملائكة غفر له. الملائكة متى تؤمن؟ تؤمن عند انتهاء صوت الإمام، إذا انتهى صوت الإمام آمين انتهى، تؤمن الملائكة ويؤمن الناس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمينه. والسؤال هنا هل نؤمن وهو يؤمن، يعني هو يؤمن ونحن نؤمن والملائكة تؤمن، أم يستني الملائكة حتى ينتهي صوت الإمام ويستني الناس حتى يأتون صوت الإمام؟ هذا قول. والقول الثاني أنك تؤمن والإمام يؤمن ثم، هذا أقوال في هذا الكلام. لكن أنك إذا أمنت بعدما يسكت الإمام هو أفضل، لأن الملائكة تؤمن بعد تأمين الإمام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزري قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا أيضا لنا المتون السبقت، يقول حدثنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن لتأمين الإمام. واللفظ هذا صريح لأننا نقول آمين مع الإمام، لأن الرسول ما قال سكت، ما في لفظ إذا سكت، فصريح أنه يقول إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن لتأمين الإمام. ولا قال سكت الإمام، قال إذا قال آمين قولوا آمين والملائكة تقول آمين. هذا قول ويؤكده كثير من العلماء. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا أيضا الحديث، يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال عن سعيد وابي سلمة عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، فان الامام يؤمن والملائكة تؤمن والجن والانس يؤمن، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه هو الإمام يؤمن، نحن نقول آمين هو يقول آمين والملائكة تؤمن، فإذا وافق تأميننا تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. نعم. قال: إذا أمن الإمام فأمنه فإنه وافق تأمينه. إذا أمن الإمام فأمن، يعني يتكلم الإمام، الإمام يؤمن لا شك في هذا، الإمام ضروري أن يؤمن، فإذا أمن الإمام أمنت الملائكة ونحن نؤمن، فإذا فمن وافقه من الناس وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لهم. باب الأمر بالتأمين خلف الإمام. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا أيضا ما سبق أنه لا بد من التأمين للإمام، لا بد أن الإمام يؤمن، واللي براءه من الجن والإنس يؤمنون والملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول حدثنا باب الأمر بالتأمين خلف الإمام. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنهم وافقوا قول الملائكة غفر لهم ما تقدم. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن والإمام يؤمن، لا بد أن الإمام يؤمن والملائكة تؤمن بتأمينه ونحن نؤمن بتأمين الإمام، فإذا قال آمين قلنا نحن آمين، قالت الملائكة آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة تؤمن على دعائه لنا، تؤمن لنا الملائكة، لأن هي ما لها حظ من تأمينها، لتدعو لبني آدم وتؤمن لبني آدم أن الله يستجيب دعاء هذا الإمام ويستجيب للمأمومين اللي وراه. فإذا قال الإمام آمين قال الناس آمين، قالت الملائكة آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رحمه الله. فضل التأمين. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا فضل التأمين يعني أنه فضل كبير، إذا قلت آمين معناها اللهم استجب، يستجيب لك ربك تعالى وتقدم. يقول النسائي: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا قال أحدكم آمين يعني الإمام أو المنفرد أو المأموم، إذا قال آمين قالت الملائكة آمين، يؤمن الإمام يؤمن والناس يؤمنون وراءه من الجن والإنس، وحتى الملائكة كما تسمع حتى الملائكة في السماء وفي الأرض تؤمن آمين، يعني تدعو لك يا الإنسان، تدعو للعباد الصالحين بالاستجابة، وأن الله يستجيب دعاء الإمام هذا. فإذا قالت الملائكة آمين وقلنا نحن آمين ووافق تأمين الشخص تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كله فضل من الله وجود وكرم من رب العالمين، حيث أنك إذا أمنت الإنسان انظر متى تؤمن الملائكة، وأمن مع تأمين الملائكة، إذا أمنت مع تأمين الملائكة غفر لك، والملائكة لا تؤمن حتى يتكلم الإمام، الإمام لابد يقول آمين، فإذا تكلم الإمام تكلمت الملائكة وأنت تتكلم بعده، بعد ما يتكلم الإمام تسمع أنه قال آمين قل آمين. لكن بعض الأئمة ما يسمعنا، ما ندري متى أمن ولا ما أمن، بعض الأئمة يسكت أنا يأمن لكنه بينه وبين نفسه، والأفضل أن يجهر علشان نعرف أنه أمن ونسمع صوته علشان نكون واثق، نقول آمين والملائكة رايحة تأمن معه، فإذا وافق تأمين الآدميين تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من الذنب. اللهم اهدنا في من هدينا وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.